كون صفاته ايش جاء على وزن افعال. تقول رجل احمق هذا صغة صفة ايه صفة، فلو جعلناه تعجب لالتبس احدهما بالاخر، فلذلك قالوا ما في تعجب من هذا. اذا لكن العرب تكلمت به ونحن نقول هذا مسموع ومقبول عنها في محله ولا نتعده الى غيره فيقاس عليه. وقام احمقه فبنوا افعال من فعل الوصف منه على افعال نحو حامي قفه احمق. وقولهم كذلك ايضا ما عساه، عسى ليس ليس نعمه افعال جوامع، وهذه لا يبنى منها لان الشرط ان يكون الفعل ايش متصرفا، وهذه ليس متصرفة. لكن سمع للعرب ما عساه، وهذا يكون ايش من الفعل غير متصرف. فاذا نقول إيه هذا مقصور على السماء واعسبه، فبنوا افعال وافعل به من عسى وهو فعل غير متصرف. اذا ماذا نحن نقول؟ ان هذه كلها يعني تقتصر على ما سمع عن العربي ولا يتجاوز ما سمع منها. طيب بيتان هذا وفعل هذا الباب لن يقل من الاحكام المتعلقة بهذا الباب البحث ايش عن معمول هذا الفعل. قلنا ما احسن زيدا، زيدا ايش مفعول به. اقرن بزيد قلنا زيد هذا فاعل معمول ايضا، فاعل ايضا معمول. بعض الطلاب لا يميز بين العامل بين العمل وبين العمل والفعل، فعل والعمل. عمل فلان في هذا اليوم كذا وكذا، فعل فلان لغة العربية هذا واحد، لكن في النحو نقول هذا عمل وهذا فاعل. ولا يميز بعض الطلاب يقول فاعل والعمل واحد، ما الفرق بينهما؟ نقول العامل يراد بيش عامل لوجه الإعراب الإعراب، والفاعل فاعل الحدث الذي أوجد الحدث. إذن إذا قلنا زيد قام زيد، هذه جملة فيها عامل وفيها فاعل، لا تخلط هذا بهذا، فيها فاعل وفيها عامل. أيهما؟ قام هذا يسمى إيش عاملا، وزيد فاعلا. في اللغة الفاعل والعامل واحد، لكن في الاصطلاح يقول إيش العامل هو الذي تسلط على إيجاد وجه الإعراب، الذي أحدث الإعراب يسمى إيش عاملا، أو علق الفعل أو علق الظرف أو علق الجار المجرور يسمى عاملا. وأما الفاعل فهو الذي أوجد الحدث. إذن يقول إيش وفعل هذا الباب لن يقدم معمول، هذا هو البحث، يعني مما يعني ثمرة العرب أنها لا تقدم معمول أفعال التعجب. لا تقول ما زيدا أحسنه، ما زيدا أحسنه، أو تقول مقدما على ما زيدا ما أحسنه، ما تقول هذا ما يجوز. أحسن بزيد لا تقول بزيد أحسن، بل تؤخره وجوبا. هذا من خواص أو من صفات فعل التعجب. وفعل هذا الباب لن يقدم معموله ووصله بالزمان. حكم آخر أن يوصل المعمول بالعامل، وهو إيش ما أحسن زيدا، ما أحسن في الدار زيدا، لا بل يقول إيش يقدم زيدا على جار ومجرور كذا، وجار ومجرور الظرف تسامه فيه، وإنما إذا كان غير ذلك ما يجوز أن يتقدم عليه. ووصله به الزمان. ثم قال وفصله، لكن في المسألة الأخيرة وفصله أي المعمول بظرف كعند أو بحرف جر كفي الدار مستعمل عن العرب نقل، والخلف في ذاك السبب. لكن النحاة اختلف هل يقاس عليه أم يقصر على السماع. وذلك مثلا تقول ما أحسن عندك، مثلا ما أحسن عندك جالسا، ما أحسن عندك جالسا، ما أحسن عندك جالسا، هذه اختلفوا فيها. ما أحسن في الدار جالسا هذه اختلفوا فيها، بعضهم منعه وبعضهم أجازه، لكن الذي يبدو أن المصنف يرى مما جواز الفصل بالظرف والجار والمجرور. يقول لا يجوز تقديم فعل معمول فعل التعجب عليه، فلا تقول زيدا ما أحسن، ما يجوز هذا، بخلاف الأفعال الأخرى، بخلاف أفعال أخرى إن شئت قدمت وإن شئت أخرت جائز. زيدا ضرب ما في مانع، ولا ما أحسن زيدا، ولا بزيد أحسن ما تقدم، ويجب وصله بعمل. المسألة الثانية هذا البيت إيه؟ هذان بيتان تكلم عن الحكمين وهما التصرف في المعمول بالتقدير ما يجوز. المسألة الثانية الوصل، وصل العامل بالمعمول واجب فلا يفصل معموله عن عامله. ولذلك قال ويجب وصله بعمله فلا يفصل بينهما بأجنبي. فلا تقول فيما أحسن معطيك الدرهم، ما أحسن معطيك الدرهم، ما أحسن معطيك الدرهم، ماذا أحسن معطيك الدرهم، هذا المتعجب مما هو معطيك. في هذا لا تقول ما أحسن الدرهم معطيك، هذا أجنبي. ها كيف أجنبي؟ لأن معطيك معمول ليش؟ لأحسن. والدرهم معمول ليش؟ لمعطيك، ليس معمولا للأول. فلذلك إدخاله بينهما يكون فصلا بأجنبي. فلا يجوز أن تفصل معمول أفعال التعجب، أفعال في التعجب بأجنبي مثل هذا، ما أحسن معطيك الدرهم، هذا هو الأصل. فلا تقول ما أحسن الدرهم معطيك، لا ما يجوز هذا. وكذلك ولا فرق بذلك بين المجرور وغيره، فلا تقول ما أحسن بزيد مارا، تريد ما أحسن مارا بزيد، لا يجوز هذا. ولا ما أحسن عندك جالسا، تريد ما أحسن جالسا عندك. فإن كان الظرف أو المجرور معمولا لفعل التعجب ففي جواز الفصل بكل منهما بين فعل التعجب ومعمول خلاف، والمشهور جوازه. وهذا هو الذي دل عليه قوله وفصله بظرف أو بحرف جر مستعمل. هذا الكلام يغنينا أن المصنف يرى أن هذا القول هو الراجح، وهو الفصل بالظرف والجار والمجرور، بشرط أن يكون إيش؟ معمولا لفعل التعجب لا لغيره. يقول والمشهور جواز خلافا للأخفش والمبرر بموافقهما. ونسب الصيموري المنع إلى سيبويه، صيموري صيمري يعني المنع إلى سيبويه. ومما ورد فيه الفصل في النثر قول عمرو بن معدي كريم لله در بني سليم ما أحسن في الهيجاء لقاءها، هذا هو الفصل في الهيجاء جار ومجرور، فصل بين أحسن ولقاءها معه. وأكرم في اللذبات عطاءها في الشدائد يعني في الجوع، وأثبت في المكرمات بقاءها، هذه كلها فصلت بجار ومجرور. وقول علي كرم الله وجهه وقد مر بعمار حينما قتل في حربه، وقد مر بعمار فمسح التراب عن وجهه يعني حينما قارب معه. أعزيز علي أبا اليقظة، أعزيز هذا فعل التعجب صيغة الثانية، أي ما عزه أعزيز علي أبا اليقظان، أبو اليقظان كنيته عمار. والشاهد علي جار ومجرور فصل بين العامل والمعمول. أن أراك صريعا مجدلا، أي مقتولا يعني. ومما ورد منه من النظم قول بعض الصحابة رضي الله عنهم وقال نبي المسلمين تقدموا وأحبب إلينا أن تكون المقدمة. الشاهد وأحبب فعل تعجب، إلينا جار ومجرور فصل بين العامل والمعمول، أن يكون المقدمة مجرور بحرف جر مقدم أي بكونه مقدما. وهذا محل الشاهد أن إلينا فصل بين العامل والمعمول، وهذا مستعمل جائز. وقوله خليلي ما أهرى بذل اللب عن ورى صبورا ولكن لا سبيل إلى الصبر، خليلي يا خليلي ما أهرى، هذا هو فعل التعجب. بذل اللب جار ومجرور فصل بين أهرى وقوله عن ورى، أنور هذا معموله المتعجب منه، معموله أهرى صبورا ولكن لا سبيل إلى الصبر. وإلى هنا انتهى الباب. وخلاصة الشيء وخلاصة الأمر أننا تكلمنا في هذه الجلسة عن باب مهم وهو باب التعجب. وباب التعجب له صيغتان، قلنا كم له صيغة؟ صيغتان، وهما أفعل وأفعل به، أفعل زيدا أحسن زيدا وأفعل به. وقلنا إنه يعني لا بد لهاتين الصيغتين أن يكون لهما شروط، وذلك وتلك سبعة وقد فصلناها تفصيلا. ثم بعد ذلك إذا اختل شرط من الشروط السبعة وأردنا التعجب من أي فعل فما الحل؟ يقول تأتي بأشديد أو أشد أو ما أشبه ذلك، ثم تنصب المصدر الذي تريد أن تتعجب منه بعد أفعاله، أحسن استخراجه، أو تجر بالباء بعد أفعيل، أحسن باستخراجه، وهكذا إلى آخره. ثم بين لنا أن الصيغة أنها يعني معمولها لا يتصرف بالتقديم والتأخير، وكذلك أيضا لا يوصل بينه وبين العامل بأجنبي. وفي كون الفاصل بين العامل والمعمول جار ومجرورا وكذلك ظرفا في خلاف إذا كان ذلك الظرف والجار والمجرور معمولا لنفس فعل التعجب، وأما إذا كان غير معمول لفعل التعجب فلا خلاف. فما سبق لنا إيش أن قلنا ما أحسن عندك جالسا، أحسن عندك جالسا لا تقول هذا، لأن عندك ليس متعلقا بأحسن إنما جالسا هذا أجنبي. فهذا هو خلاصة هذه المسائل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. انتهينا باب انتهى ورقص انتهى. طيب اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبدونا في جنتك من اليتيم ما تعول بعلينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا وهيتنا واجعل وارثا لنا جاثرا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا امر غيمنا ولا غاية رغبتنا ولا سلط عيننا ولا خوف ارحمنا رب العالمين امين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.